بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية الإسلامية التي تأتيكم على قناة المجد العلمية، حيث يسرنا وبترحاب بالك أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وبالاخوه المستمعين والمستمعات. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبه وبالاخوه الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال اجاباتكم على الاسئله التي سيطرحها الشيخ عبد الله في نهايه كل حلقه، وكذلك من خلال تلقينا لاسئلتكم التي تبعثوا بها عبر البريد الالكتروني على موقع الاكاديميه، وكذلك عبر اتصالاتكم الهاتفيه على ارقام الهواتف التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة. نرحب بكم مرة أخرى شيخ عبد الله، وكنتم قد طرحتم في الدرس الماضي سؤالا وطلبتم من الأخوة المشاهدين الإجابة عليه، وقد تلقى بريد البرنامج مجموعة كبيرة من الإجابات، لأننا نستأذنكم استعراضها. كان السؤال في الحلقة الماضية عن المسائل التي يرخص فيها للخطيب أو للخاطب على خطبة أخيه المسلم، فكانت الإجابات منها إجابة الأخت خديجة من المغرب تقول فيها: أولا، من هذه الأشياء والمسائل حتى يأذن الخاطب الأول، ثانيا أن يترك الخاطب الأول يقول كنت قد خطبت بنت فلان والآن تركتها، الحالة الثالثة أن لا يسكن إليها، بمعنى أنهم ما زالوا في التفاوض ولم يقبلوا به، فلا بأس بخاطب الثاني أن يخطب. ثم ذكر تعليق تقول عند الشافعية ابن تيمية رحمه الله قول آخر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يخطب بعد وجود الخطبة من الخاطب الأول، فصلت في هذا الأمر. ورابعا أن يجهل الخاطب الثاني الحال، فإن جهل الحال فلا حرج أن يخطب. جميل. هذه إجابة الأخت خديجة من المغرب، وهناك إجابة أيضا من الأخت إبراهيم من السعودية قريبا من هذه الإجابة، ونستعرض الأخوة الذين شاركونا ونشكرهم على هذا التواصل. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب أيضا بعث بإجابة. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، الأخت حفيدة الصحابة أيضا من السعودية ذكرت هذه الحالات الأربع، طلحة من السعودية، بولعراس عبد الرسيق من الجزائر، وأيضا الأخت فوزية من الكويت، والطالب العلم الشرعي من المغرب، والسعدية أم عبد الرحمن من المغرب أيضا، وأيضا إجابات الأخت رايحين من مصر ذكرت نفس التفصيل، و الأخت مريم من السعودية، المفكرة من السعودية، وغيرهم إجابات كثيرة. الله يوفقهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلهم من طلبة العلم الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى في دينهم ودنياهم. آمين بإذن الله تعالى. بداية أرحب بالإخوة الحضور وبالإخوة المستمعين والمستمعات، وبقي ثمة بعض المسائل في مسألة الخطبة لم يسعفنا الوقت لتدارك شرحها. المسألة الأولى: حكم التكرار في نظر الخاطب لمخطوبته، يعني يأتي الخاطب إلى المخطوبة وربما يعتريه بعض الحياء فينظر إليها، لكن ليس نظر تأمل وتدقيق، فالسؤال: هل له أن ينظر مرة ثانية؟ فلو أنه نظر وخرجت المرأة، هل له أن يطلب مرة ثانية ينظر إليها؟ نقول نعم، لا بأس أن ينظر مرة ومرتين وثلاث حتى يسكن إليها، حتى يسكن إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما كما جاء في عند أهل السنن من حديث المغيرة بن شعبة. والثاني: ألا يكون قصده التطفل والحرج، هذان شرطان للتكرار في النظر. يبقى مسألة أخرى: هل للزوج للخاطب أن يتحدث مع مخطوبته مع وجود محرمها؟ أحيانا الخاطب يطلب الحديث مع المخطوبة مع وجود المحرم، أولا كي يعرف هل فيها أي أم ليس فيها أي، وهذا لا بأس بذلك أيضا، لأنه ربما يكون عيها يمنعه من الارتياح والمودة التي تكون في القلب، فلا حرج أن يتحدث الخاطب مع مخطوبته مع وجود محرمها، فإن مثلا يسألها تدرسين في أي مكان، ما هوايتك، بحيث يعرف ما هي طريقة حديثها. يعني ندخل في المسألة وهي قول المؤلف يستحب أن يخطب قبل أن يخطب قبل العقد. وقد قرأت شيخ ياسر هذا الباب كاملا إلى باب ولاية النكاح، فلعلنا نشرح من غير قراءة لأننا قرأنا بالأمس. المؤلف يقول ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود. ابن مسعود رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الخطبة، علمهم الخطبة في التشهد، وعلمهم الخطبة عند الحاجة، وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قرأ الثلاث الآيات الموجودة في الكتاب. وبالمناسبة نلاحظ أن كثيرا من الخطباء وكثيرا من المتحدثين والأدباء يزيدون في هذا الحديث قول وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. هذه الزيادة لم تكن موجودة في الروايات، لم تكن موجودة في الروايات، والبقاء على النص مطلب، والبقاء على النص مطلب، ولا حرج في زيادتها، لكن ليست من عندي النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول يستحب أن يذكر هذا، وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يعقد في الخطبة بين الزوج وزوجته أن يقول مأذون الأنكحة إن الحمد لله نحمد ونستعين الحديث. ومن المستحبات، وهذا قلنا قول عامة أهل العلم خلافا لداود الذي قال بالوجوب، ومن المستحبات التي ذكرها بعض أهل العلم قالوا أن يعقد مساء يوم الجمعة، أن يعقد مساء يوم الجمعة، وقد فعله بعض الصحابة كضمرة وغيرهم، وقالوا لأن قولنا مساء يوم الجمعة لأن فيه دعوة مستجابة كما جاء عند أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجمعة لساعة لا يوفق مسلم قائم يصلي إلا استجيب له. فقالوا يستحب أن يعقد بعد صلاة العصر مساء يوم الجمعة كي يوافق هذه الدعوة، ولكننا نقول ما الدليل على ذلك؟ إذا فعل الصحابة أو بعض الصحابة أمرا دليل على الجواز، أما الاستحباب فلا بد من دليل. وقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يوم الجمعة، من صلى يوم الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد نكاحا وجبت له الجنة، ولكن هذا الحديث لم يسعفنا لأنه حديث ضعيف بمرة، لأنه حديث ضعيف بمرة فيه محمد ابن حفص الوصابي وهو ضعيف كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وعلى هذا فنقول إن تخصيص يوم الجمعة جائز ولكنه ليس مستحب. لما لم نقل بدعة؟ نقول لأن كل فعل، يقول أبو العباس ابن تيمية، كل فعل فعله الصحابة رضي الله عنه فلا يوصف بالبدعية، كل فعل فعله الصحابة رضي الله عنهم فلا يوصف بالبدعية. طيب المؤلف يقول ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. في هذا الكلام مسائل. المسألة الأولى استحباب إعلان النكاح، وهذا قول عامة أهل العلم أنه يستحب إعلان النكاح، ومعنى إعلان النكاح هو إظهاره وإشهاره إما بالأفراح وإما بالذكر والإعلان، بأن يقال فلان ابن فلان ترى تزوج فلان بنت فلان، أو يذكر في فرح ويعزم الناس ويجتمعون، فهذا نوع من الإعلان، وهذا قول عامة أهل العلم استحب. بل قال الزهري كل نكاح ليس فيه إعلان وطلب من الشهود أن يكتموه فإنه نكاح سر لا يصح، من شدة أهمية الفرق بين النكاح والسفاح. ولكن نقول إذا توفرت الشروط فإنه يجوز ولكنه يكره. وقد قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله إن الإعلان أشد وأولى من الإشهاد، فلو وجد إعلان للنكاح من غير إشهاد لصح، أما لو وجد إشهاد من غير إعلان يعني يأتي شهود فيشهدون ويكتمون هذا النكاح، يقول ابن تيمية فهذا ينظر فيه، فهذا ينظر فيه، وأما إذا لم يوجد إشهاد ولا إعلان فهذا باطل عند عامة أهل العلم. فهذا يدل على أهمية الإعلان. ودليل هذا قالوا لما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وهذا الحديث في سندي ضعف، وهذا الحديث في سندي ضعف، في خالد ابن إياس، خالد ابن إياس، وهو ضعيف كما أشار إلى ذلك البيهقي رحمه الله. وأحسن منه ما رواه يحيى ابن أبي سليم عن محمد بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف. وهذا الحديث إسناده جيد، وهذا الحديث إسناده جيد. وعلى هذا فنقول إن الإعلان والصوت، أن الصوت المراد به الإعلان بأن يتحدث الناس بأن هذا زواج فلان ابن فلان. المؤلف قال: والضرب عليه، يعني أشار إلى أنه يستحب الضرب بالدف. هذا مذهب الحنابلة إلى أن الضرب بالدف مستحب، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وقلنا أن الحديث ضعيف. وذهب الشافعية إلى أن الإعلان إذا وجد فإن الضرب بالدف مباح، وهو مباح بإجماع بقول عامة أهل العلم، لكن الاستحباب قال الشافعية هو مباح وليس بمستحب. لما؟ قالوا: لأن الأصل في الدف المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه مزمار، أو أقر أبا بكر بقول مزمار من مزامير الشيطان فقال: دعهما فإنه يوم عيد. قالوا: فإذا رخص من حضر دل على أنه ليس بسنة ولكنه مباح، دل على أنه ليس بسنة، وهذا قوي، وهذا القول قوي. وعلى هذا فنقول يباح الضرب بالدف في النكاح. وقد قال أبو مسعود، وفي رواية ابن مسعود كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، أن أحد التابعين رأى أبا مسعود، وفي رواية ابن مسعود، في نكاح وإذا هو يضرب بين يديه الجواري، الإماء يضربون بالدف، فقال: أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه رخص في الأعراس، إنه رخص في الأعراس، والرخصة دليل على الجواز، دليل على الجواز. وفي ضرب الدف مسائل: المسألة الأولى أنه يباح ضرب الدف للنساء دون الرجال، للنساء دون الرجال، وهذا قول عامة أهل العلم، بل حكى أبو العباس بن تيمية رحمه الله أنه لم يكن يفعل بين الرجال كما ذكر ذلك في كتاب الاستقامة، كما ذكر ذلك في كتاب الاستقامة، بل قال: ولم يكن يتاجرون على الضرب بالدف كما يصنع الآن، كما يصنع الآن. هذه المسألة أولا. المتاجر عفوا شيخ، المتاجر يعني ما تقوم النساء، يعني يكون هذه مهنتها، هذه مهنتها، بل قال رحمه الله: ولا يعطى مبلغا من المال. وفي قول ابن تيمية محل تأمل، وقد روى ابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنه ختن بنيه وأعطى اللاعبين 4 دراهم، اللاعبين الصبيان الصغار الذين ضربوا بالدف أعطاهم 4 دراهم، فهذا يدل على جواز العطاء أو جواز الإعطاء، وهذا قول من ابن عباس هو أولى لنا من غيره، فهو حبر القرآن، فهو حبر الأمة وترجمان القرآن. لكن نقول أن الدف لا بد أن يكون من النساء. الثاني أن لا يكون في الدف جلاجل وصنوج، تعرفون الجلاجل والصنوج التي تكون مع الدف، هذا قول أكثر أهل العلم من الحنابلة والمالكية والشافعية. وجوز بعض المالكية وبعض الشافعية أن يوجد فيه جلاجل، ولكن نقول البقاء على النص مطلب، البقاء على النص مطلب، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الدف الذي كان يفعل، وهو أولى. الشرط الثالث وهل له وقت معين، يعني ضرب الدف للنساء هل له وقت معين؟ خص ذلك المالكية بالنكاح خاصة، المالكية قالوا النكاح خاصة، يضرب بالدف للنساء في النكاح خاصة، وذهب الحنابلة إلى أنه في النكاح وفي الختان في حديث ابن عباس وللولادة إذا ولد له مولود ولقدوم غائب ولعقد الإملاك اللي هو عقد القران. وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يكره الضرب بالدف للنساء في كل فرح للصبيان إذا لم يكن ثمة فسق. يقول أبو يوسف لا بأس بضرب الدف للنساء في كل فرح في كل فرح ما لم يكن فسق، يعني فيه نجوم رقص غربي أو شرقي، أما إذا كان فيه تدفيس تدففان كما في حديث عائشة فهذا لا بأس به للجواري البنات الصغار في كل فرح. ودليل ذلك قول أبي يوسف هو ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله علي سالما أن أضرب بين يديك بالغربال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك دليل على أن ضربها بالدف هنا مباح، ولو كان مكروها أو محرما لمنعها من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا وفاء لنذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، وفي رواية لا وفاء لنذر في معصية، فدل ذلك على أنه ليس بمعصية. وهذا أشار إليه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو قول أبو يوسف وهو قول قوي إذا كان الجوار الصغار، أما إذا كان فيه نجوم أو غناء فاحش من تشبيب للنساء وغير ذلك فهذا يمنع ابتداء، وجد دف أو لم يوجد دف. بسطت هذا بأهميته وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. بس يا شيخ عبد العفو الكلمات التي تقال أحيانا مع هناك أيضا ضابط لها، احنا قلنا وهذا باستثناء مسألة الغناء، الغناء إذا كان في تشبيب بين الرجال والتغزل الشديد فهذا يمنع محرم ولو لم يكن فيه دف ولو لم يكن فيه موسيقى، أما إذا وجد فيه موسيقى فهو إثم على إثم. وقد حكى ابن الصلاح الإجماع على أن الغناء الذي فيه تشبيب يعني غزل فاحش محرم، ونقل ذلك الإجماع على ذلك. مسألة الغناء إن شئت ذكرناها، مسألة هل مباح الغناء أم ليس بمباح، نقول الله تبارك وتعالى أعلم الغناء مجمع على تحريمه عند الصحابة ولا يعلم عند الصحابة خلاف في ذلك، فقد حلف ابن مسعود كما في الحديث الصحيح عنه وابن عباس على أن قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فبشره بعذاب أليم، قال والذي نفسي بيده إنه الغنى إنه الغنى، وهو دليل على تحريمه لأن الله يقول فبشره بعذاب أليم. ومن الأدلة على ذلك ما رواه أبي مالك الأشعري من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد رواه موصولا غير واحد من أهل العلم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة صحيح البخاري أو مقدمة فتح الباري أنه رواها من غير البخاري 9 طرق كلهم رواها بسند صحيح. والعجب ممن لا يأخذ بهذا الحديث بحجة أن هشام بن عمار تكلم فيه الإمام أحمد وهو من رجال البخاري، ثم يستدل على الجواز بأحاديث ليست من رجال البخاري ولا مسلم ولا أهل السنن، وربما احتجوا بكتاب لأبي الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني، وأبو الفرج الأصبهاني ليس بحجة، فكيف يحتج بالحديث التي ذكرها؟ لكن هذا استطراد مهم ذكرناه عرضا. لو قرأت الشيخ ياسر باب ولاية النكاح. قال المصنف رحمه الله باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة، ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمكن. جزاك الله خير. يقول المؤلف: باب ولاية النكاح. الآن المؤلف شرع بعدما انتهى من أركان النكاح، شرع في شروط النكاح، وأول شرط ذكره المؤلف هو الولي. فالولي من شروط عقد النكاح. هذا هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لأبي حنيفة. ودليل الولي هذا هو ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهذا الحديث تكلم فيه، والصحيح أنه حديث صحيح احتج به وصححه البخاري وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ومن الأئمة بعدهم؟ ومن الأئمة بعدهم؟ ومما يدل على شرطية الولي قول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن الولي شرطا لما كان لمخاطبته فائدة. لما كان مخاطبته فائدة. ومن أدلة على ذلك قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. وهذا خطاب للأولياء، وهذا خطاب للأولياء. هذا هو الراجح. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا الحديث حديث قوي، حديث قوي، وإن تكلم فيه جماعة من أهل العلم. هذا هو الراجح أن الولي شرط، ولا ندخل في تفاصيل ذلك. من هو الولي؟ الولي هو القريب، هو القريب الذي والله الله سبحانه تزويج من لا يزوج نفسه من نفسه. أعيد الولي هو القريب الذي والله الله تزويج من لا يزوج نفسه من نفسه، كالمرأة والصبي يعني الصغير، فالصغير لا يزوج نفسه بل يزوجه وليه، كذلك المرأة على القول الراجح كما مر معنا. الشرط الثاني يقول المؤلف: شاهدين من المسلمين. المؤلف لم يذكر شروط الولي، لم يذكر شروط الولي، فلو ذكرناها على عجل. شروط الولي: أن يكون حرا، لأن غير الحر ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون له ولاية على الغير؟ لا. الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، فالصبي لا يصح ولايته في عقد النكاح. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وما جاء في حديث ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه أن أم سلمة قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث ضعيف، لأن فيه ابن عمر ابن أبي سلمة وهو مجهول كما أشار إلى ذلك ابن حبان وغيره. ولو صح فإن أحمد رحمه الله قال: ليس هذا الحديث دليلا على أن عمر كان صغيرا، أن عمر كان صغيرا، فهذا يدل على أن الصبي ليس وليا إلا أن يكون بالغا عاقلا. كذلك الموافقة في الدين، الموافقة في الدين، فإذا كان يوافقها في الدين فنعمة هي. فأما إن كان وليها كافرا فلا يزوج المسلمة، فلا يزوج المسلمة. طيب ما الحل؟ ما الحل؟ نقول يزوجها السلطان المسلم، فإن لم يكن ثمة سلطان فالمراكز، مدير المركز الإسلامي الذي له ولاية واجتماع بين المسلمين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإن وقع إحراج للمرأة المسلمة يؤتى بوليها ويحضر مراسيم عقد النكاح، وإن كان موجودا مدير المركز الإسلامي في بعض البلاد الأوروبية. واضح يا إخوان؟ وهذا صدر فيه فتوى من المجامع الفقهية ومن هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. طيب من شروط عقد النكاح الشاهدين، الشاهدان. فالشاهدان يقول المؤلف شرط من شروط عقد النكاح، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. واستدل أهل العلم على هذا بحديث ابن عباس لا نكاح إلا بحديث جابر عفوا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا حديث رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، فإن فيه محمد ابن عبيد الله العزرمي أو العرزمي، العرزمي وهو ضعيف. والأحاديث في هذا الباب لا تصح في الشاهدين، لا تصح إلا أن بعضها يشد بعضا، إلا أن بعضها يشد بعضا. وقد قال عبد العباس بن تيمية رحمه الله إذا وجد الإعلان بحيث اشتهر عند الناس أن فلان تزوج فلانة ولو لم يوجد الشهود يصح النكاح، ولا ينبغى أن يفتى به إلا للضرورة والحاجة. فنبقى على قول الجمهور وهو أولى، والأحاديث يشد بعضها بعضا. وقد قال ابن عباس بسند صحيح لا نكاح إلا ببينة، لا نكاح إلا ببينة، وهذا إسناد صحيح موقوف على ابن عباس لا نكاح إلا ببينة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فإنما الزانية هي التي تنكح نفسها، فإذا نكحت نفسها من غير شهود ولا ولي فإن في هذا سبب لعدم حفظ الأعراض، والمرأة ضعيفة فلربما اغترت بكلام الزوج وظنت حسنا ما ليس بالحسن، وظنت حسنا ما ليس بالحسن. طيب يقول المؤلف وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. الآن المؤلف أدخل بعض مسائل الولاية على الشهادة، وكان الأولى أن يقول لا نكاح إلا بولي وأولى الناس، ثم يعقب بعد ذلك يعقب على الشهادة، لكنه أدخلها وكأنه رحمه الله أراد التبسيط والتسهيل لطالب العلم، فهو لم يفقط المسائل بل جعلها تذكر على سبيل البساطة بخلاف الكتب التي ألفها المتأخرون. أخوي عبد الله لو أخذنا موضوع الأولوية في الولاية، يعني بعدما تدعونا بالفراغ على الأسئلة وأيضا فتح المجال للإخوة فيما مضى إن كان الأحد سؤال فيما مضى من الشرح وإلا في أسئلة الإنترنت كثيرة. الأخ أمير من كندا يقول هل يجوز لمن عقد على زوجته شفاهية ما تجين البناء، ما يجوز لمن عقد عليها شفاهية وظن بها يعني مثل الحديث معها والخلوة بها وغير ذلك؟ لا لا لا يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بأن يقول زوج، تقول المرأة زوجتك نفسي، وتقول ويقول الزوج قبلت شفاهية من غير وجود ولي ولا وجود شاهدين. أما إذا كان من غير وجود ولي ولا شاهدين فهذا باطل عند الأئمة الأربعة، لكن إذا وجد الشاهدان ولا إذا وجد الشاهدين ولم يجد الولي فأبو حنيفة رحمه الله قال ذلك، وقد خالف وجود النص الشرعي. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وقد كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بهذه الطريقة، ويجب عليه أن يفاصل بينهما ولا يجوز أن يقربها وأن يبرم عقدا جديدا بشروطه. حقيقة الشيخ عبدالله كثرت الأسئلة من الأخوة حول قضية المحادثة الصوتية يعني عن بعد، يعني طالب العلم الشرعي من المغرب تقول ما حكم المحادثة الصوتية بين المخطوبين، وأيضا هناك يعني شخص آخر يسأل عن قضية هل يشترط وجود محرم عندما نتحدث أو تتحدث المخطوبة إلى خطيبها عن طريق الشبكة العنكبوتية إن كان في دولة أخرى. طيب أحيانا الإنسان يخطب المرأة نفسه يقول يريد أن يتزوجك، فهل لك رغبة في ذلك؟ وإن كان لك رغبة في ذلك ذهبت إلى أوليائك وتزوجتك. فإذا كان هذا حديثا بسيطا بحيث يعرض عليها هذا الأمر فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. فقد خطب معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم من فاطمة نفسها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفوتنا بنفسك، فقالت يا رسول خطبني معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم. فإذا كان هذا من غير استطراد في الكلام ومن غير تشبيب وذكر في الغزل فلا حرج. وعلى هذا لا يكثر من المحادثة والمكالمة، لأن الشيطان في مثل هذا الباب عزيز وشديد، فربما غر الزوجين أو الخاطبين بمأسول القول وقال استفصل أمرك، وربما تجد أكثر من ذلك. فبعد ذلك وربما غره أن أحدا قال أنا أكثرت الحديث معها فلما رغبت أن أتزوجها علمت أن فيها عيب بسبب الحديث، فجعلوا هذا الحديث سببا لمعرفة الزوجة أكثر وأكثر، ولكن هذا من ألاعيب الشيطان. ولهذا ينبغي أن تقفل خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا كان حديث بسيط بحيث يعرف من هي ويعرف طبائعها فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الأخ محمد بن علي من الجزائر يسأل عن خطبة ابن مسعود، يقول هل الخطبة خاصة بالنكاح أم هي عامة في كل الخطب القولية والمكتوبة؟ هذه مسألة، هل يستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود في خطب الجمعة وفي كل خطبة؟ الأقرب الله أعلم أنه هذا هو الأفضل، وقد أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية، وألف بعض أهل الحديث رسالة في ذلك وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، بين أنها ليست بسنة، ورد عليه الشيخ بكر بزيد في استحبابها، والمسألة محتملة، والأقرب اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن الحمد لله نحمده، فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس أيضا كما جاء في قصة وفد ضماد ثعلبة ابن ضماد الغفاري. طيب نسأليكم استقبال اتصال، معنا الأخت أم معاذ، تفضلي. سؤال تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ذكرت في درسك السابق ما هي الأشياء أو المتاع التي يرخص للخاطب على خطبة أخيه المسلم، فذكرت في الحالة الثالثة أن لا يسكن إليها أي في التفاوض وما كان في طور البحث، فذكرت أنه تتفرع منها مسألتان، أنه يجوز وأنه لا يجوز، ورجحت قول لا يجوز. طب هناك في دليل يا شيخ في صحيح مسلم فاطمة بنت قيس أن فاطمة خطبها أبو جهم ومعاوية، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم الحديث ذكرته، وأنه رجع وقال لها أنكحي أسامة بن زيد. فهذا دليل على أن عدة أشخاص خطبوا فاطمة بنت قيس، فهل هذا يدل على جواز هذا الأمر؟ هذا والله أعلم، نريد استفسار في هذه المسألة، ولو كنتم طلب الثاني انكم يا حبذا لو تنصحوا الاخوات في الافراح وضرب الدف لانها توسعت المساله كثير فيها، والمنكرات فيها والرقص الغير جائز، يعني سبحان الله من نظر من الغربيات او الشرقيات، فيا حبذا لو تفصل في هذه المساله يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شكرا لأخت معاذ. معنا اتصال الأخ حمدان من الطائف، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله يا شيخ. حياك الله. حياك الله. عندي سؤال ممكن؟ تفضل يا أخي. السؤال أحيانا عندنا عامل عقدة يصاحب جائزة من طوائف تنزل عند النساء والتصوير يعني يصورون الحفل. والله عمل عقد. فالبعض يعني إذا كان تحت يستمع، البعض الآخر يزور يعني لا ترى ما سمعت شيء. لو تعيد السؤال يا أخي. أحيانا عندما عمل العقد. العقد؟ إيه عمل العقد النكاح. نعم. نكاح زائد نكارات يعني كان زمان عند النساء. مزامير وهنا وهذا والتصوير أيضا عند الرجال صورة العقد. التصوير. إيه. فالبعض من لا تحري اسمه هذا الاخر لا يعني ما يبالي هي اللي كل ما عدد بيها مشيئة وهذا فهذا اكتب يعني زين كان من خير ينكر عن العقد من لا يترك ما عن العقد هذا السؤال اول نعم السؤال الثاني انا اصبع الكثير من الناس بالنسبة الكثير يعني يجب من عند عقد النكاح او ما تزوج من حديثا بواحد ذلك اجزاك الاخر لبس الدبنة طيب نعم. شكرا للأخ حمدان من الطائف لأننا نجيب سؤال أخت المعاد الأخت المعاد سألت عن حديث فاطمة ذكرنا حديث فاطمة وشرحنا هذا وقلنا حديث فاطمة رضي الله عنها أن معاوية خطبها ولم يعلم بخطبة أبي جهم وخطب أبي جهم ولم يعلم بخطبتها معاوية أو لم يعلم بخطبة معاوية وقلنا أن من المسائل التي يجوز الخطبة على خطبة أخيه إذا جهل الحال وهذا من الجهل في الحال وعلى هذا ليس في الحديث إشكال ولا اختلاف والله الحمد ثانيا مما يدل على أن المرأة إذا لم يسكن إليه الخاطب إذا لم يسكن إليه لا يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم بين يدي خاطبه لأن الحكمة من النهي هي دخول الأداوة والبغضاء وهذا حاصل صحيح. وهذا حاصل بلا شك ولهذا نقول كل ما يسبب الأداوة والبغضاء والإحنة والشحناء مأمور الشارع بسد بابه الشارع يأمر بسد بابه أما المسألة الثانية وهو التوسع في الدف أنا ذكرت هذا وهو حقيقة مؤسف حقا لأن الشيطان يتلاعب أحيانا ببعض الناس والمشكلة مع الأسف الشديد أن مثل هذه الأشياء يتولاها النساء لا يتولاها الرجال وربما غرت المرأة بمأسول القول وحديث جانبي وأننا سوف نأتي بدفات إسلاميات كما يقول حتى الإسلاميات تصبح في الدف في إسلاميات وربما تأتي هذه المرأة وتتغير أو يتغير الحال عند حضور الأعراس وأنا أقول يا إخوان وهذا عجب احيانا بعض النساء تتعنت وتقول لا بد من الدف والدف مباح او مستحب هل انه مستحب استحبابا شديدا لكن اذا علمنا ان وجود الدف سبب للقطيعة بين الاخوان وسبب للقطيعة بين النساء وهناك من النساء من المتورعات من لا تحضر زواج فنقول هذا من اعظم مقاصد التشريع الألبة بين المسلمين فإذا كان هذا الدف ولو قلنا باستحبابه فإنه يستحب إزالته بل إن أبا العباس بن تيمية في مثل هذا المواطن قال إذا كان الدف واجبا وتعارض مع واجب أعظم منه وهو اجتماع الكلمة الأسرة فاجتماع كلمة الأسرة أولى من هذا الدف ولهذا بعض النساء تقول أنا أضرب الدف ويحضر من يحضر ومن شاء حضر ومن شاء لا يحضر هذا خطأ هذا خطأ ولا ينبغي أن يكون مثل هذا ثانيا إذا وجد الدف ينبغي أن يتولى بالدف نساء حكيمات عاقلات لأنه يلاحظ أنه أحيانا بضرب الدف تأتي بعض الصغيرات أو بعض النساء الغير حكيمات فتطلب من التي تدفف أن تغني بأغنية الفلانية وشيئا فشيئا حتى يؤزم الشيطان أزا ومثل هذا المواطن ينبغي أن يتأذ فيه نعم لا ينبغي من النساء الصالحات أن يقطعن هذا الأعراس لأن بسبب عدم حضور النساء الصالحات الأعراس سبب جرأة بعض الناس في مثل هذه الأشياء فلو حضرت الأخوات الصالحات وأنكرت أو أنكرن بأسلوب حكيم هادئ لبعض المنكرات لكان في ذلك خير عظيم أمر آخر بعض النساء لا تحب اصلا وجود الدف وهذا خطأ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خير لنا منها ومن هذه المرأة ولهذا يجوز سماع وليس استماع الرجال بالضرب بالدف ضرب الدف وقت الاعراس وقد روى البخاري من حديث الربيع بنت معود حينما دخل عليها فكان يضرب بالدف وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول إن ذلك يوم نكاح وقال يوم عرس فهذا يدل على أن سماع الضرب الدف لا بأس لكن الضرب بالدف شيء وسماع صوت الحرة المرأة شيء آخر فلا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها لتتغنج وقد قال الله تعالى لأنساء المؤمنين لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وهذا أمهات المؤمنين فإذا كان ذلك في أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى. أولى. الأخ حمدان له تساؤلان. يمكن تمت الإجابة. نعم. أولا يجوز ضرب الدف للنساء خاصة عند العقد، ولكن مسألة التصوير بغض النظر عن مسألة إباحتها أو حرمتها، وأنا أرى أن التصوير حلال، لكني أقول يمنع في وقت الزواج لأنه حصل بسببه فتن وبلايا، وقد وجد في بعض الشبكة العنكبوتية أفراح بعض الأسر وبعض العوائل التي ما كانوا يتصورون أن تخرج، والناس لمن هم ربما تكون بعضهم واسعة، فإذا أغري بشيء من المال ربما أخرج مثل هذه الأشياء، ولربما جاءوا واجتمعوا بغير المحارم لينظروا، قال من هذه؟ قالت هذه فلانة ابن فلانة، ولا يجوز له النظر إليها، وربما جاءت بأبهى حلة وأحسن زينة، وهذا بلا شك يحرم، سواء قلنا أن كشف الوجه حلال أو حرام فهذا كله حرام، لأن هذا قد جاءت بزينتها. لبس الدبلة. أما لبس الدبلة فهذا لا يجوز لأنه من التشبه، لبس الدبلة لا يجوز لأنه من التشبه. أما إن لبس الخاتم الذي هو الخاتم سواء كان للنكاح أو غير النكاح، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول جائز. أما إذا فعل لبس الخاتم للختم فنقول مستحب، فإذا لبسه من غير ختم نقول جائز لفعل الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال أخير من أخ محمد من الجزائر يقول هل الولي شرط وجوب أم شرط صحة بحيث يبطل عقد النكاح؟ نعم، الولي شرط وجوب، شرط صحة. نعم. الولي شرط صحة، فإذا عدم لم يصح النكاح. هذا قول جماهير أهل العلم. أحسن الله إليكم، لأننا نكمل للشيخ. يقول المؤلف وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها، هذا هو الأقرب، أن أبوها أولى بتزويجها، فلو وجد أب وأب الأب يعني جد لأب وابن فأيهم يقدم؟ قال المؤلف يقدم الأب، وهذا حسن وهذا قول الجمهور، ولكن ابن تيمية قال قولا وهو من الفقه بمكان، قال ولو قيل بأن الابن والأب يتساويان كما يتساوى الإخوة إذا اجتمع، وهذا القول قوي، وعليه نقول أن أولى أن يقدم الأب، ولكن لو زوج الابن مع وجود الأب فنقول إن العقد صحيح. واضح؟ وإن كان الأولى تقديم الأب لأنه أشفق وهو أولى بالحضانة، وقد قال الله قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. الثاني يقول المؤلف أبوه يعني الجد، هكذا ذكر المؤلف الجد، يقول لأن الجد أشفق، والقول الثاني في المسألة أن الابن أولى من الجد، وهذا لعله يكون أقرب، أن الابن أولى من الجد، وهو قول أحمد في رواية، واختارها إسحاق بن راهوية رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا أولى. نستاذنكم شيخ، هناك اتصال هاتفي معنا الأخت أم عبدالله من الدمام، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال، عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، ما الدليل على تخصيص ضرب الدف بالنساء دون الرجال؟ والسؤال الثاني، هل لأنه حرث الجواز الدف ضرب الدف حالات الأعياد والسفر؟ الأعياد؟ والسفر؟ نعم. وهنا سؤال بس والسفر؟ السفر. نعم. السفر نعم. والسؤال الأخير يعني بالنسبة ل يعني زواجات حكم ضرب بالطبل وما شابهها، يعني بعض الناس يقولون أنت متحجر وواسع والدين يسر يعني لا بأس به وهكذا، يعني ما جواب جزاكم الله خير. شكرا شكرا لأخت معدنا مدنا. أجبنا على السؤال وتخصص النساء لأننا نقول أن المزمار بما فيه الدف، فقد دخل أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيحين حديث عائشة، وإذا جاريتان تدففان يوم عيد بغناء بعاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع وجهه إلى الجدار، فدخل أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإنهما يوم عيد. قال أهل العلم دليل على أن الدف من مزامير الشيطان إلا أنه رخص فيه بالجواري يوم الأعياد، وما ورد فيه النص، والقاعدة الفقهية تقول كل محظور وجد ما يرخصه فلا يقاس عليه، لأن الرخصة لا يقاس عليها، لا يقاس عليه. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. الثاني أن ضرب الدف في الأعياد نقول لا بأس بضرب الدف في الأعياد، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة تغنياني بغناء بعث وكان ذلك يوم عيد، فالأعياد لا بأس. أما السفر فإذا كان للنساء فنقول أن السفر بلا شك فرح، فلا حرج بالنساء، لكن لا ليس مع الرجال، لا لأنه محظور أمام الرجال والعلم عند الله. أما مسألة الطبل، صح عن ابن عباس أنه قال الدف مزمار والطبل مزمار، وبين أن الطبل من المزامير الشيطان، وقد قال لما أحمد الطبل هو الكوبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة، فهذا يدل على أن هذه الملاهي ممنوعة منها. ولو حضر ابن حزم الذي استدل به ابن حزم، لو حضر ابن حزم إلى زماننا هذا لم يقل بإباحتها، لأنه تكلم على التغبير، والتغبير هو عود يضرب مع جلد يضرب فيخفث بعض الأصوات، فلو حضر ابن حزم مثل زماننا هذا أظنه لا يقول بإباحتها. استقبل آخر اتصال معنا الأخ أبو جواد من الجوف، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري بالنسبة لطلب البنت النظرة الشرعية نعيد على الرجل يعني أنه أصل، وهذه الشيخ رد على بعض اللي يفتون بجواز الدف للرجال الطبل للرجال. جزاكم الله خير. في ملاحظة لو تقول أسئلة تعد ما يأتي الشيخ من الشرح، لأن يعني الشيخ لاحظت أنه خمس دقائق يشرع وأربعين دقيقة يغلق أسئلة، أخشى يعني جزاك الله خير. شكرا لك جزاك الله خير. تم الوقت الذي نخصصه للأسئلة هو منتصف الدرس، يشرح الشيخ يعني تقريبا طالب نصف ساعة، ثم نأخذ أسئلة سواء عبر الإنترنت أو الأخوة معنا الحضور أو أسئلة المشاهدين، ويكمل فيما تبقى الشيخ شرحه ويختم الدرس بإذن الله. يمكن السؤال الأول يقول ما حكم رؤية الطلب رؤية المرأة ترى الرجل؟ لا حرج في ذلك، فهو حق لها، فقد صح عند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال إني لا أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي، وهذا يدل على أن المرأة تستمتع بالرجل مثل ما يستمتع الرجل بها، فلا حرج للمرأة أن تنظر. وقد روى ابن جرير الطبري في قصة امرأة ثابت بن قيس حينما خالعت زوجها، قالت يا رسول الله والله لا أعتب على ثابت من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. وقالت رأيته دميم الخلقة، دميم الخلق يعني ليس بحسن، فلم تستطع أن تصبر، فهذا يدل على أن للمرأة أن تنظر للزوج أو للخاطب. السؤال الثاني تمت الإجابة عنه، لن نكمل الشيخ معكم. نقول الأولى في التزويج الأب، ثم الإبن، ثم الجد، ثم الأخ لأبوي يعني يسميها العامة الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم يقول المؤلف فالأقرب فالأقرب من عصباتها. ودليل الأقرب فالأقرب لم يذكر المؤلف دليلا إلا في التعليل، والأصح في الدليل هو ما رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سأله الرجل من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ثم أدناك فأدناك، لأن الولاية ثابتة للأولياء ويقدم فيها الأدنى فالأدنى يعني الأقرب فالأقرب، وهو حق له. إذا ثبت هذا فإننا نقول إذا تساوى الناس في الدرجة يعني مثل أخوين أو ثلاثة لأبوين أيما يقدم، واضح المسألة؟ ثلاثة إخوة أو ثلاثة أبناء أم أرادت أن تتزوج أيما يقدم؟ المعروف عند العامة ابتداء يقدم الكبير الأكبر سنا، وهذا ليس يقول ابن تيمية ليس له أصل، وإن كان بعض أهل العلم قال جعل في المرتبة الثانية، قالوا يقدم صاحب الدين والخلق ثم الأسن، وأنا أقول أنه يقدم ذات الدين لا صاحب الدين، وإن لم يكن فإنها المرأة لها أن تختار، فتقول أريد فلان يعقد لي زوجني، فلها ذلك فلها ذلك والعلم عند الله. ولو أحبوا أن إزال الخصومة أقرأ بينهم فالقراءة حق والعلم عند الله. طيب يقول المؤلف فالأقرب من عصباتها ثم السلطان، يعني إذا لم يوجد لها من أوليائها فإن السلطان يزوجها ثم معتقها يعني أن المرأة إذا اعتقها سيدها فإنها ينظر إلى أبيها وإلى ابنها وإلى جدها وإلى أخيها، فإن لم يكن لها من أقربائها فإن المعتق أولى من السلطان، فإن المعتق أولى من السلطان. يقول المؤلف ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. مثال، لو فرض أن ابن الابن موجود، ابن الابن موجود والأخ الشقيق موجود، أيما يقدم؟ ابن الابن كما قلنا، الابن ثم ابن الابن وإن نزلوا ثم الأخوين الشقاء. هل إذا كان ابن الابن موجودا ولكن غير حاضر ووكل غيره، هل التوكيل يقوم مقام الأصيل أم إذا غاب الأصيل سقط حقه؟ نقول لا يسقط حقه، بل إن الوكيل يقوم مقام الأصيل فيبقى حقه قائما. يقول المؤلف ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه. الأبعد يعني أبعد في الدرجة وليس البعد في المسافة، أبعد في الدرجة، لأن البعد في المسافة سوف يأتي الحديث عنه. أما هنا فلا يصح تزويج بأن يكون الولي العم مع وجود الأخ لأب، ولا يجوز تزويج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق وهلما جرى. فإن عقد البعيد مع وجود القريب فهل يصح؟ يقول المؤلف لا يصح، ولهذا قال ولا يصح تزويج. والقول الثاني في المسألة أنه عقد موقوف على رضاه، فإن رضي تم العقد وإلا بطل العقد، وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب، فيكون تصرفه تصرفا فضوليا. ودليل ذلك لأننا منعنا صحة ذلك لوجود حق للولي القريب، وحقه يمكن إرجاعه في أخذ رضاه، فإن رضي صح العقد، والعقد الموقوف ثابت في السنة كما في حديث عروة البارقي حينما صنع اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم شاتين بدينار بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يشتري شاة بدينار. طيب سلمك شيخ عبد الله، يعني نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة نتوقف عند هذه المسألة بإذن الله تعالى، ونكمل بإذن الله ما تبقى في اللقاء القادم. قبل أن نختم معكم شيخ عبد الله مع الأخوة المشاهدين، حبذا لو ذكرتم سؤال هذه الحلقة. طيب سؤال هذه الحلقة وإجابته تكون في الأسبوع القادم إن شاء الله، هو ما حكم الشاهدين في عقد النكاح؟ ما حكم الشاهدين في عقد النكاح؟ وهل يصح النكاح مع وجود الإعلان من غير إشهاد؟ وهل يصح النكاح مع وجود الإعلان من غير إشهاد؟ هذا هو السؤال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين، ونعوذ بالله أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو نظلم، ونستغفر الله في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية لشؤون الدوائر والتدريب شرحه وبيانه. شكرا لكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونسعد كثيرا بتواصلكم مع دروس هذه الأكاديمية الإسلامية العلمية، وأيضا نتلقى أسئلتكم وإجاباتكم بإذن الله تعالى على موقع الأكاديمية، وأيضا من خلال اتصالاتكم الحية في البرنامج. ونشكركم مرة أخرى، وحتى نلقاكم بإذن الله تعالى في دروس قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.